هنبدأها النهاردة. النهاردة الحلقة رقم 4 من رحلة إلى الدار الآخرة. قلنا هنتكلم النهاردة إن شاء الله النهاردة ويوم الاثنين اللي جاي هنتكلم عن حسن الخاتمة، وهنخلي على الحلقتين دول بالذات بعنوان مسك الختام. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم مسك الختام. هنخلي طبعا احنا قلنا متابعة حلقات كلها من كتاب رحلة إلى الدار الآخرة، لكن حلقتين دول بالذات توسعت فيهم وعملت لهم كتاب مخصوص انتوا عارفينه اللي هو كتاب مسك الختام. ده اوردت منه كل القصص اللي هذكره او كل الدروس اللي هذكرها ان شاء الله في الحلقة دي والحلقة القادمة ان شاء الله جل وعلا، لاني لقيت من باب الاستفسار ان شاء الله ان انا اطول شوية النفس وخلي درس بتاع حسن الخاتمة اللي هو مسك الختام اخليه درسين ان شاء الله. هنتناول الموضوع من خلال 3 عناصر. العنصر الاولاني هنذكر علامات حسن الخاتمة، اكيد في علامات معينة هتعرفنا يقينا ان الراجل ده او الاخت دي ماتوا على حسن الخاتمة. الحاجة التانية نماذج مشرقة بقى طبعا من السلف ومن الخلف عن حسن الخاتمة حتى نستبشر ونقول ان شاء الله اكون هو، يعني ان شاء الله اكون زي دوت او انك تكوني زي ديت. الحاجة الثالثة اللي نختم بها ازاي بقى نوصل لحسن الخاتمة، ايه هو الطريق واسباب حسن الخاتمة. نختم بها الدرسين ان شاء الله، وهنخلي 3 عناصر المقسمين على الدرسين باذن الله سبحانه وتعالى. تعالوا نبدا لقاءنا النهارده بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. طبعا احنا تناولنا رحله الدار الاخره، انتهينا تماما من المقدمه اللي اوردناها في 3 دروس اللي فاتوا. اول درس لماذا نتكلم عن الدار الاخره، ثاني درس كان حال السلف الصالح مع الدار الاخره، ثالث درس كان ثمرات الايمان باليوم الاخر. النهارده نبدا نخش بقى في الجد، نبدا نتكلم عن حسن الخاتمه. طبعا احنا لسه لحد الان ما تكلمناش بقى عن التفاصيل، لان في ناس مستعجله بيقولوا فين التفاصيل بقى بتاع الدار الاخره، فين بقى دخول ملك الموت وفين القبر وفين الجنه وفين النهر. بقول لك ما تستعجلنيش، انا عايز نعيش الدار الاخره بجد لحظه بلحظه، ونحاول ان احنا بقدر الامكان نغطي كل جانب من جوانب الدار الاخره عشان تستوعب الحلقات، تبقى عندك رصيد لما تيجي تعيد سماع الحلقات دي مره ثانيه ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى، تحس ان انت استوعبت كل الجوانب اللي محتاج ان انت تسمعها عن الدار الاخره. ما نكونش اهملنا جانب، ما نكونش فرطنا في جانب، ما نكونش قصرنا في جانب، عايزين نغطي كل الجوانب في الدار الاخره. اسال الله عز وجل ان يجعل خاتمتنا جميعا في الفردوس الاعلى، انه ولي ذلك القدر عليه. نبدا في الجد بقى ونشوف موضوع الدار الاخره. اكيد اكيد يقينا يا جماعه ما فيش حد في الدنيا ديت الا هو يتمنى ان يكون سعيد في الدنيا والاخره، ويتمنى في الدنيا بالذات ان ربنا يسعده في الدنيا ويرزقه بحسن الخاتمه. ولذلك تلاقي حتى ابائنا وامهاتنا الناس الكبار البركه دول ربنا يبارك فيهم دايما كانوا يقولوا ايه؟ يلا بقى حسن الختام، يا رب ارزقنا حسن الخاتمه، دائما يدعو بهذا الدعاء. وممكن احنا ما كناش فاهمين يعني ايه يلا حسن الختام، هو انت بتتمنى الموت؟ هو مش بيتمنى الموت، هو بيتمنى اجمل ميته، بيتمنى ان ربنا يختم له حياته بخاتمه السعاده. اسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم حسن الخاتمه. بالبلد كده كلنا بلا استثناء طلاب جنة، صح كده؟ في حد فينا هدفه أي حاجة تانية غير الجنة؟ ممكن يكون لك أهداف تانية كتيرة جدا، لكن في النهاية بتصب كلها فين؟ في طلب الجنة. طيب، لكن خد بالك من حاجة بقى، مش هنوصل إن احنا نكون من أهل الجنة إلا إذا ختمت لنا بداية بخاتمة أهل السعادة، إن ربنا يرزقنا حسن الخاتمة. احنا نخش نلاقي القبر منور، نلاقي كل نعيم، نلاقي كل سعادة، وبعد كده نبعث يوم القيامة نلاقي نفسنا ما شاء الله الوش أبيض، نلاقي نفسنا في ظل عرش الرحمن، بناخد كتابنا أو صحيفتنا بإيدينا اليمين، بنروح نشرب من حوض النبي، بنعدي على الصراط، بنعدي من على القنطرة، نلاقي النبي مستنينا عند باب الجنة، نخش الجنة مع النبي. هي دي الدرجات اللي احنا عايزينها، هي دي المراحل اللي احنا بنتمناها في كل لحظة. لكن خد بالك من حاجة، العبرة بالخواتيم. يعني ايه العبره بالخواتيم؟ يعني انت بتجتهد على قد ما تقدر في انك انت تكون انسان طائع، وانت بتجتهدي على قد ما تقدري في ان انت تكوني انسانه طائعه. لكن في النهايه ده مش يعني مش معناه ان ما دمت انا مطيع يعني ان انا يقينا هورثك حسن الخاتمه. لا، في حاجه ثانيه معاها بقى محتاجينها. ايه هي؟ محتاجين مع الطاعه اخلاص نيه لله سبحانه وتعالى وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، عشان ما حدش يقول ايه؟ الله يعني انت بتقول لي بقى ان انا حتى لو كنت مطيع ممكن ما ارزقش حسن الخاتمة. قصدت ان في معاها حاجات محتاجينها معاها، محتاجين مع الطاعه اخلاص، محتاجين مع الطاعه حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، الثلاثه بيكملوا بعض، اخلاص نيه معاهم عمل ومعاهم حسن الظن بالله، ان شاء الله الثلاثه يثمروا لك الفردوس الاعلى ان شاء الله جل وعلا. يبقى العبره بالخواتيم. جبنا الكلام ده منين؟ جبنا الكلام ده من عند النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وآله وسلم. حديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة. يعني الزمان يعني 50 60 70 سنة بعمل أهل الجنة، حتى إذا ما اقترب أجله، وفي رواية: لم يكن بينه وبين الجنة إلا قيد شبر أو قيد ذراع، صدق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. مشكلة، بس المشكلة دي اللي يوضحها لها رواية مسلم، الحديث البخاري ومسلم، رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. يبقى العمل ما كانش خالص لوجه الله، لا ما كانش خالص لوجه الله. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما يظهر للناس. ربنا ما بيظلمش حد يا جماعة، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. خد بالك، يبقى هو كان بيعمل العمل ده رياء. رياء، ما كانش بيعمله خالص لوجه الله، ما كانش بيعمله خالص لوجه الله. طب في المقابل ده: وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله، أو في رواية: لم يكن بينه وبين النار إلا قيد شبر أو قيد ذراع، سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: فإنما الأعمال بالخواتيم. إن أنت مهما جودت عملك ومهما حسنت عملك، فنفذ يديك من عملك فإنك لن تدخل الجنة إلا برحمة الله جل وعلا. كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يبقى إذن العبرة بحسن إيه؟ العبرة بالخواتيم، العبرة بحسن الخاتمة. وخد بالك بقى، ومشكلة المشاكل أخوي وحبيبي إن في علامة من علامات الساعة الصغرى بدأت تكثر أو تنتشر أو في زماننا ده بالذات، العلامة دي اسمها إيه؟ اسمها موت الفجأة. موت الفجأة إنك تيجي بتسلم على واحد: ازيك يا فلان، عامل ايه؟ السلام عليكم، ازيك، اخبارك، عامل ايه، طمنا عليك. 5 دقايق يقول لك: فلان اللي كنت بتكلم عليه دلوقتي مات، ده لسه بيتكلم عليا. واخد بالك؟ وهكذا. موت الفجاه من علامات الساعه الصغرى اللي احنا هنبتدي نذكرها ان شاء الله بعد كده لما نتكلم بعد الموت، هنتكلم عن علامات الساعه الصغرى والكبرى. فمن ضمن علامات الساعه الصغرى موت الفجاه، ان الانسان يموت فجاه. مصيبه موت الفجاه إن الإنسان لا يدري على أي شيء يموت. وخد بالك، موت الفجأة هو حصل على المؤمن وعلى الكافر. ليه؟ لأن المؤمن يتمنى أن يزداد إيمانا، يعني لما بيجيله بوادر المرض أو بدايات الموت من خلال مرض، من خلال أي حاجة، من خلال حادث يحصل له ولسه ما ماتش، فيبتدي يتوب، يتحلل من المظالم، يرد الودائع، يعمل، يتحلل من أي مظلمة، يزود في الطاعة، يعني إيه؟ يعني يتجهز بقى للقاء الله سبحانه وتعالى. طب والكافر يسلم، لما تجيله بدايات الموت يسلم. طبعا ما بنقولش نوصل للغرابه، لكن بقول في بدايه الموت، بدايه المرض، يسلم لله سبحانه وتعالى. طب والعاصي يتوب. فعشان كده مشكله موت الفجأة ان الانسان لا يدري على اي شيء يموت، وان هو لا يمهل خلاص، يعني ما لحقتش اتوب، ما لحقتش اعمل اي حاجه، هو مات فجأة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الاوسط باسناد حسن: إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة، إن أنت فجأة تموت. فجأة تموت، طب يا ترى مت على حسن خاتمة ولا سوء خاتمة؟ هو ده موضوعنا، هو ده موضوعنا. إن أنا عايزك تكون دايما جاهز، دايما مستعد. فاكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يعني أحب، يعني مستنيه، يعني ايه احب؟ يعني جاهز، يعني ايه احب؟ يعني مشتاق. واخد بال حضرتك من معاني الثلاثه؟ انا بحب لقاء ربنا، انا جاهز في كل وقت، لو دخل علي ملك الموت الان الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، انا على طاعه، الحمد لله، مش حسن ظن بنفسي بقى، لكن حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، مش غرور وعب بقى وتعالي وتفاخر، لا لا لا، حسن ظن برب سبحانه وتعالى، يعني وحسن ظن بكلام حبيبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. واخد بال حضرتك؟ يبقى إذا إني أنا أكون جاهز، ده اللي بيحب لقاء ربنا. ولله المثل الأعلى، لو أنت بتحب أخ ليك أو بتحب أمك أو أبوك غايب عنهم أو هم غايبين عنك بقالهم 3 4 سنين وبعدين فجأة سمعت ان هم جايين من السفر مشتاق للقاء امك وابوك، فرحان جدا بلقائهم، فبتتمنى لقائهم. طب بتعمل ايه؟ بجهز نفسي، بضبط نفسي، بقل في كل مواعيدي وكل انشغالاتي، عشان انا ما عنديش حد اغلى من ام وابويا، واخد بالك؟ فانا مفضي نفسي ليهم ومجهز نفسي ان لما يجوا ان شاء الله نازلين شهر اجازه، الشهر ده بتاعهم خلاص، مفيش لا لا صديق فلان ولا مشوار هنا ولا هنا، انا حياتي كلها في الوقت ده، يعني ما بين العباده وما بين بر ام وابويا. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ فبالتالي مجهز نفسك ومحضر نفسك ومستعد لهذا اللقاء الجميل، ولله المثل الاعلى. فانا بحب لقاء ربنا، يعني انا مستعد للقاء ربنا، مشتاق للقاء ربنا، بتمنى لقاء ربنا في كل لحظه. هي دي المساله، ان انا في كل لحظه انا مستعد. فلو جاءني الموت، لو جاءني الموت فجأة، مفيش مشكلة بالنسبة لي، الحمد لله رب العالمين، أنا متوضي، أنا مطيع، أنا مستغفر، أنا تائب، أنا بعمل خير، أنا مقبل على الله سبحانه وتعالى، أنا بحب ربنا جدا، بحب النبي صلى الله عليه وسلم، بحب المؤمنين، والحمد لله رب العالمين، بحاول قدر الإمكان إن أنا أقدم كل اللي أقدر أقدمه لديني ولوطني بفضل الله سبحانه وتعالى. قصة صغيرة خالص من بني إسرائيل، إن كان في اثنين عايشين في بني إسرائيل. اثنين من بني إسرائيل، واحد فيهم كان مجتهد جدا جدا، والثاني كان عاصي. تمر الايام ويجي المجتهد يقول ايه؟ هو اخويا اللي هو بيعصي ربنا ده بقاله النهارده يجي 13 14 سنه مثلا ولا 20 سنه عمال بيعصي ربنا ومتمتع ومقضيها بالطول وبالعرض ومروق الاماني ومريح العظمتين، طب ما اروح انا كمان اعصي ربنا لمده يوم او يومين واتوب ثاني، ما انا مجتهد بقى وكويس ومطيع، يعني فاهم ازاي؟ ايه يعني ده نعمل معصيه وبعدها توب؟ خد بالك المشكله. وراح الثاني اللي هو العاصي في نفس اللحظه راح عامل ايه؟ طب اخويا ده عمال بيطيع ربنا وليل ونهار، عمال ما بين ذكر وما بين استغفار وما بين تسبيح وما بين صلاه وعباده، طب بنزل اجرب يمكن ربنا يكرمني ويهديني وادوق حلاوه الايمان، فلعل وعسى يمكن ربنا يكرمني ويثبتني على الايمان. العابد نزل من صومعته رايح عشان يبارز ربنا بالمعاصي وناوي التوبه، خد بالك دي بيسموها التوبه الكاذبه، اللي هو بيقول لك انا هعصي ربنا وبعدين هتوب بعد المعصيه، يعني بيجهز التوبه يعني مع المعصيه، خد بالك. والثاني اللي هو العاصي رايح يطيع ربنا سبحانه وتعالى، فقبضت ارواحهما في نفس اللحظه، دوت مات وهو رايح يعصي ربنا مع انه مطيع، والعاصي قبضت روحه وهو رايح يطيع ربنا سبحانه وتعالى، فبعثا على نيتهما. الطاعه كان رايح يعصي ربنا، فبعث يوم القيامه على نيه المعصيه، والعاصي رايح يطيع ربنا فبعث على نيه الطاعه، فالطائع اللي كان رايح يعصي ربنا دخل النار، والعاصي اللي كان رايح يطيع ربنا دخل الجنه. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فانما الاعمال بالخواتيم. طيب تعالى بقى نخش في الجد بقى، يعني قول لي بقى علامات، عرفني ايه العلامات اللي من خلالها اعرف ازاي ان ربنا يرزقنا حسن الخاتمه، معلش او بلاش ازاي، اعرف لو العلامه دي شفتها على حد يبقى فعلا الانسان ده ربنا رزقه بحسن الخاتمه. الاول عايز اقول لك حاجتين، الحاجه الاولانيه يا اخويا وحبيبي، بس صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، الحاجه الاولانيه عايز اقول لك ان اي علامه من العلامات اللي هذكرها لكم 30 علامه، 30 علامه من علامات حسن الخاتمه، لو علامه من العلامات دي كانت يعني حصلت لحد خدت بالك، فيقينا ان شاء الله ختم له بحسن الخاتمه بفضل الله سبحانه وتعالى. اول حاجه ان العلامات دي تشترط فيها حاجه معينه او حاجتين، اول حاجه ان يكون الانسان ده موحد عابد لله طائع لله ويكون من اهل الايمان، يعني ما ينفعش مثلا يعني ما ينفعش واحد يهودي مثلا يموت مثلا بشكل معين قد يعني تظن انه حسن خاتمه وهو على ما زال على الدين اليهوديه، لان ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. ما ينفعش اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، يبقى اول شرط ان يكون من اهل الايمان والتوحيد والطاعه. الشرط او الحاجه الثانيه اللي عايز اعلق عليها ان في حاجات يا جماعه، في حاجات بإيد الإنسان إنه يعملها عشان ربنا يرزقه حسن الخاتمة، اللي هي بيسموها إيه؟ الأخذ بالأسباب. وفي حاجات تانية مالكش يد فيها، بمعنى مثلا لو واحد مطيع ومات في حادثة عربية إن شاء الله نحسبه من الشهداء، لكن هل بإيد الواحد إن هو يمشي ويقدم نفسه حادثة عربية؟ لا طبعا، وإلا لو تعمد يعمل حادثة عربية يبقى منتحش، صح كده؟ يبقى لو ربنا قدرها دي بتاعت ربنا بقى مش بتاعتنا إحنا. ان واحد مثلا يبتلى بمرض ربنا عارفين عافيك مثلا زي السل، فلو مات وهو مؤمن وموحد ومطيع لله سبحانه وتعالى وراضي بقضاء الله ان شاء الله نحسبه من الشهداء، واخد بالك؟ لكن هل كل انسان يقدر يعني يجلب لنفسه مرض؟ لا، يبقى في حاجات بايد الانسان يعملها اللي هي الاخذ بالاسباب، وفي حاجات هي يعني ايه لا يد لنا فيها، لا نستطيع ان احنا نجلبها لانفسنا. طيب تعالى بسرعه كده نشوف في عجاله 30 علامه من علامات حسن الخاتمه، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اول علامه ودي اهم علامه، دي ايه؟ النطق بالشهاده عند الموت. دايما احنا مركزين على الحته دي يا جماعه، ان لما نشوف حد بيموت بيطلع في الروح بيقوله يعني، واخد بالك، بنشوفه ها قال لا اله الا الله ولا ما قالهاش. من ذكاء الانسان لما تقعد جنب حد بيموت، من ذكائك ان انت لما تيجي عايز يقول لا اله الا الله خليك ذكي، بمعنى ما تزهقوش، يعني ما تخلوش يتنرفز او يتعصب، لانه في حاله ما يتحملش ان حد يضغط على اعصابه. يعني مثلا على سبيل المثال ايه، جنب واحد مثلا في بدايه الحسرات قل له قل لا اله الا الله يا اخي فان من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه، وبتفهم في وشه كده وقولها له بشكل جميل، ما تقولش قول لا اله الا الله وتتعصب عليه، يتعصب عليك وممكن يعند. لا، قول لا اله الا الله. طب ما قالهاش، عرض بالكلام، قول يا سلام ما شاء الله، الله ما اجمل ان يموت الانسان على لا اله الا الله، وتقوم مكررها جنبه. لو قال لا اله الا الله ولو مره واحده ما تكملش معاه، سيبه، ما تقولوش قول ثاني قول ثالث قول رابع، لانه ممكن ينزعج فيقول كلمه ويموت عليها، يقول كلمه وحشه ويموت عليها. لا، خليك ذكي. انت تقول له ايه؟ ما اجمل ان يموت الانسان على لا اله الا الله، قول لا اله الا الله يا اخي، فما قالهاش. طب ما اجمل ان يموت الانسان على الله، او انت بنفسك تقول لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما شاء الله، لا اله الا الله، كررها كده، واخد بالك؟ ففي ولا اطهر منك بيقول ايه؟ لا اله الا الله، خلاص ما تستنيش بقى معاه، سيبه بقى كده لحد ما يموت على هذه الكلمه، واخد بالك؟ قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابو داود بسند صحيح، من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. خد بالك اخويا حبيبي، هو اللي بيحتضر مش بمزاجه ان هو يقولها، يعني ده تثبيت من ربنا، مش عشان حاجه، انما انت مجرد سبب، انت قاعد جنبه بتقول له اعمل كذا قول كذا، انت سبب، انما مش انت اللي هتخليه يقينا يقولها. خد بالك، الدليل على كده قول المولى عز وجل، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين، وايه؟ ويفعل الله ما يشاء. يبقى اذا يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. بالقول الثابت في الحياه الدنيا يعيش على لا اله الا الله، ويقدم كل ما تقتضيه هذه الكلمه من اقوال وافعال واعمال ومعتقدات واخلاق وسلوكيات، كل حاجه. طب وفي الاخره؟ يقول لك يبقى عند الموت ربنا يثبته، نقول لا اله الا الله عند الموت، ويثبته في القبر عند سؤال الملكين، وبعضهم قال لا ده عند الموت دي برضه تبع الحياه الدنيا. المهم ربنا هيثبته هنا وهنا، في حياته عند موتي في القبر، في الثلاث مواضع دول هيثبته على لا اله الا الله. واضح كده؟ يبقى من اول علامه من علامات حسن الخاتمه ان الانسان عند الموت، عند الموت يا جماعه ربنا يثبتنا واياكم يا رب العالمين، ويجعلنا ممن يموتون على نعمه التوحيد وعلى لا اله الا الله، قولوا امين. يبقى اول علامه ان يموت الانسان على قول لا اله الا الله. العلامه الثانيه الموت برشح الجبين. يبقى اول علامه لما اشوف حد من قرايبي قبل ما يموت قال لا اله الا الله، انت الحمد لله رب العالمين، الراجل دوت مات على حسن الخاتمه. العلامة الثانية الموت برشح الجبين. المؤمن دايما يا جماعة لما يجي عند الموت تلاقي العرق كده على جبينه، عكس الكافر أو المنافق ما تلاقيش عرق على جبينه. الدليل على كده قول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول حديث رواه النسائي وأحمد بسند صحيح عن بريدة بن الحصيب، أنه كان في بلد اسمها خراسان، فكان يزور أخا له في الله، فكان مريض وكان في مرض الموت. فإذا بالرجل لقى صديقه ده بيموت خلاص يعني، فوجد ان جبينه بيحرق في عرق شديد جدا، فقال الله اكبر الله اكبر، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول موت المؤمن بعرق الجبين. موت المؤمن ايه؟ بعرق الجبين. ولذلك صلى الله عليه وسلم لو تفتكر عند موت النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض العرق من على جبينه، وكان يمسح صلى الله عليه وسلم العرق من على جبينه بابي هو امي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا موت المؤمن بعرق الجبين كما اخبر النبي. طب السؤال اللي حضرتك عايز تسال عنه، اكيد طبعا، يعني هو ليه المؤمن بيموت بعرق الجبين والكافر او المنافق لا يعرف جبينه؟ قال لك المؤمن من كثر البشارات الجميله اللي هيشوفها بدايه من نزول الملائكه اللي هي هتجهز روحه لملك الموت، هيشوف ملائكه بيض الوجوه بيض الثياب طيب الرائحه ما شاء الله، وهيشوف ملك الموت في الصوره الجميله التي يظهر بها للمؤمنين. فاول ما يشوف دي من شده البشرات ومن شده اشتياقه للقاء الله، يعني هتحس كده ان كل نقطه دم في جسمه عماله تنتفض، فيفيض العرق على جبينه. الكافر بقى من كتر ما يشوف بقى ملائكه سود الوجوه سود الثياب، يعني مناظر مرعبه جدا، ويشوف ملك الموت بالصوره التي يظهر بها للكافر او للمنافق، فيتجمد او تتجمد الدماء في عروقه فلا يستطيع ان يخرج نقطه عرق. واخد بال حضرتك؟ يبقى اذا موت المؤمن بعرق الجبين، دي العلامه الثانيه. العلامه الثالثه الموت، خد بالك بقى الحاجات دي كلها، النطق بلا اله الا الله ده تثبيت من ربنا سبحانه وتعالى. عرق الجبين ايضا من عند الله سبحانه وتعالى. الحاجه الثالثه برضه ايضا من عند الله سبحانه وتعالى اللي ايه؟ الموت في ليله الجمعه او في يوم الجمعه. انك تموت ليله الجمعه، ليله الجمعه او في يوم الجمعه، واضح كده؟ ليله الجمعه او يوم الجمعه لو مت يبقى كده ايه ان شاء الله ده حسن خاتمه. ايه الدليل على كده؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي باسناد الحسن: ما من مسلم يموت يوم الجمعه او ليله الجمعه الا وقاه الله فتنه القبر. الله، يبقى لما حد من القرايب يكون مطيع لله سبحانه وتعالى، انسان ما شاء الله انسان مطيع مصلي ذاكر لله سالم لكتاب الله وصول بام وابوه واصل للرحم ما شاء الله انسان فاضل، لما يموت في ليله الجمعه او يوم الجمعه يبقى دي من علامات حسن خاتمه الراجل ده. يقينا يا جماعه يقينا عرفنا انه لن يعذب في القبر ابدا، لن يعذب في القبر. الله، علامه جميله قوي. العلامه الرابعه الاستشهاد في ساحه الجهاد في سبيل الله. قال جل في علاه، انا معلش بتعجل في ذكر العلامات علشان بس ايه يعني نقدر بقى نخش بقى على الصور الجميله لحسن الخاتمة، علشان بعد كده نختم إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله بالسبيل أو الطريق إلى حسن الخاتمة أو أسباب حسن الخاتمة. العلامة الرابعة من علامات حسن الخاتمة الاستشهاد في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله. قال جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الله، الشهيد حي عند ربه يرزق، الشهيد حي عند ربه يرزق. خد بالك، وكفايه بقى لما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كما عند الترمذي واحمد بسند صحيح: للشهيد عند ربه سبع خصال. الله، الشهيد عند ربه ايه؟ سبع خصال. يغفر له، خد بالك بقى السبع خصال بتوع الشهيد بقى، يغفر له مع اول دفعه من دم، اول نقطه دم تخرج كده الصحيفه بتاعته ترجع بيضة ما فيهاش ولا ذنب. يغفر له مع اول ايه؟ مع اول دفعه من دم، ويرى مقعده من الجنه، ويحل حله الايمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيتي ليدخلهم الجنة. الله، كل ده للشهيد. طبعا ده الشهيد ده يا جماعة ده المرتبة الثالثة بعد الأنبياء والصديقين. قال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم. طيب تبقى معايا من النبيين والصديقين ثالث حاجه، والشهداء رابع حاجه، والصالحين. وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يبقى انت لما ربنا يرزقك الشهاده، اللهم ارزقنا الشهاده يا رب العالمين، لما ربنا يرزقك الشهاده فتاخد بقى سبع حاجات للشهيد عند ربه سبع خصال. في روايه ثانيه عجيبه جدا عند النسائي بسند صحيح ان واحد من الصحابه راح سال النبي قال له: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم الا الشهيد؟ هو اشمعنى المؤمنين بيتفتنوا في القبر الا الشهيد لا يفتن في قبر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقه السيوف على راسهم فتنه. انت متخيل وهو كده في الحرب في الجهاد في سبيل الله والسيف عماله تقطع رئات حواليه وعماله تفتح بطون حواليه وعماله وعماله وهو كل ده في وسط المعمعه دي كلها، ده بيموت في كل لحظه 1000 مليون مره. واخد بالك؟ ده رعب عايش في كل لحظه. فكفايه الفتنه بتاعت السيوف فوق راسه فتنه فيفتن في القبر ليه؟ وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب رقم خمسه وسته وسبعه مع بعض بقى من ضمن علامات حسن الخاتمه: من صرع عن دابته في سبيل الله، ان يقع من على الدابه بتاعته وهو في خارج سبيل الله يجاهد فيموت فهو شهيد، ومن وقصه بعيره اللي يقع برضه من على البعير بتاعه، خد بالك، ومن لدغته هامه في وهو في سبيل الله. ادينا على كده حديثين. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الاول رواه الطبراني في كتابه سنن صحيح: من صرع عن دابته فهو شهيد. بس الشرط احنا قلنا ايه؟ ان يكون انسان مؤمن وموحد ويكون مطيع لله. يعني ما يكونش واحد داخل بالدابه وخارج، وخد بالك من حاجه، ويدخل تحت هذه المساله. يعني هو الاصل هنا في الحديث ده ان هو قصده جهاد في سبيل الله، في سبيل الله يعني جهاد في سبيل الله. لكن لو واحد راكب الدابه بتاعته، والدابه طبعا بتتغير، بتتغير الرسول، يعني زمان كانت الجمل او الفرس، دلوقتي ممكن تلاقيها العربيه او الطياره او السفينه او غير ذلك يعني من وسائل المواصلات. واحد راكب عربيته ورايح عشان يزور امه وابوه يبرهم، لو مات فهو في سبيل الله. واحد راكب عربيته ورايح صله رحم ومات فهو في سبيل الله. واحد راكب عربيته ورايح طلب العلم او رايح دعوه الى الله، لو مات ايضا في سبيل الله. واحد راح يشتغل، خد بالك بقى عشان برضه المساله تبقى واضحه اكتر، واحد راح يشتغل عشان يكفي زوجته واولاده وابوه وامه عن سؤال الناس، راح يشتغل عشان يصرف عليهم، لو مات ايضا فهو في سبيل الله. يبقى من صرع عن دابته فهو ايه؟ فهو شهيد. الحديث الثاني رواه ابو داود باسناد الحسن ان النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: من فصل في سبيل الله، يعني خرج مجاهدا في سبيل الله، فمات، خد بالك، او قتل، فمات او قتل، خد بالك ده من الصيغه دي كلها، او وقصته فرسه او بعيره، او لدغته هامه، او مات على فراشه باي حدث شاء الله، فانه شهيد وان له الجنه. والله عايز حد يجي تاني تسمع المصحف على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من فصل في سبيل الله، يعني خرج مجاهدا في سبيل الله، فمات، هو راح يجاهد مات في السكه، فهو شهيد. طب لو قتل فهو شهيد. طب وقصته فرسه او بعيره فهو شهيد. طب لدغته هامه، حاجه لدغته، فهو شهيد. طب مات على فراشه، يعني هو راح يجاهد وبعدين نايم بليل استريح شويه عشان صادح هيجاهد ثاني، فهو شهيد. باي حدث شاء هذا العبد، لو مات على اي حدث شاء، فانه شهيد وان له للجنه، وان له ايه؟ الجنه، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ادي من ضمن العلامات حسن الخاتمه. طب العلامه الثامنه ان انت تسال المولى عز وجل الشهاده بصدق، لو خرجت من قلبك بصدق ربنا سبحانه وتعالى يبعثك يوم القيامه مع الشهداء. قال صلى الله عليه واله وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: من سال الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. طيب رقم 9 و10، وسامحوني انا بجري شويه في العلامات، زي ما قلت لك طول ما انت ماشي كده بقى هتلاقي علامات كتيره جدا. اللي يكون اخر حاجه في حياته قول لا اله الا الله، اتمنى ان شاء الله ربنا يثبتنا، واللي هيموت بعرق الجبين اتمنى اموت بعرق الجبين، واللي هيموت ليله الجمعه او يوم الجمعه اسال ربنا يا رب ارزقني ميتة حسنه في ليله الجمعه او في يوم الجمعه. اطلب اطلب، يعني انت انا كنت اتمنى، مش مشكله انت ممكن مش ما تكتبش، تابع ورايا من الكتاب رحله الدار الاخره، او اكتب ورايا العناصر، اكتب العناصر مش لازم الصبح، اكتب العناصر واتمنى واسال ربنا يا رب ارزقني يا رب ميتة في ليله الجمعه او في يوم الجمعه على طاعه، الشهاده في سبيل الله، اطلب من ربنا الشهاده في سبيل الله، مثلا منصور عن دبك او مش عارف ايه، اطلب من ربنا ان انت تموت مرابطا او تصر عن دبتك في الجهاد في سبيل الله، او انت رايح مشوار في طاعه لله سبحانه وتعالى. من سال الله الشهاده بصدق اطلب من ربنا، قل له يا رب ارزقني الشهاده في سبيل بصدق. واخد بال حضرتك؟ اقعد كده تابع معايا في ال 30 علامه من علامات حسن الخاتمه، وقول ان شاء الله ان شاء الله اتمنى ربنا يرزقنا العلامه دي. وانت عارف زي ما قلت لحضرتك قبل كده، كل واحد في الدنيا يا جماعه ربنا اداله موهبه معينه هيخش بها الجنه، غير الفرائض بعد التوحيد واداء الفرائض، في ربنا في حاجه معينه ربنا اداها لك انت بالذات عشان تخش بها الجنه. ادى الواحد موهبه ان هو ما شاء الله عنده قدره على قيام الليل كل ليله. الثاني لا ما عنديش قدره على قيام الليل، بس عندي قدره ان انا اصوم نوافل حلوه قوي. الثالث والله انا عندي قدره الحمد لله، لساني بقى لا يفطر عن ذكر الله. الرابع والله الحمد لله انا اخدم المسلمين زي الفل، امشي في حاجه الناس. الخامس بر الوالدين الله اكبر. السابع والثامن وهكذا، كل واحد ربنا اداله موهبه هو زايد فيها، والاصل احنا نعمل كل ده يا جماعه، بس انا بقول ايه؟ هو زايد في الحته دي بالذات، زي ايه؟ زي قول النبي ما صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم حينما قال: ارأف امتي بامتي ابو بكر. ايه ده؟ هو عمر بن الخطاب ما عندوش رأفه ولا رحمه؟ عنده. وعثمان وعلي وطلحه والزبير ما عندهمش؟ عندهم. بس اكتر واحد فيهم عنده رحمة اكتر واحد ابو بكر، واشدهم في دين الله عمر، خد بالك، واشدهم حياء او اكثرهم حياء عثمان، وابو بكر ما عندوش حياء، عنده حياء طبعا عالي جدا، وعمر وعثمان وعلي، لكن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه هو اكتر واحد في هذه الامه عنده حياء بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. واضح المساله مش يا جماعه، ان كل واحد ربنا اداه حاجه هو زاد فيها قوي، هو متالق فيها جدا. دور بقى، اقعد بقى خليك كده ذكي، اقعد دور انا عندي ايه. اه والله لا، ده الحمد لله، ده انا ربنا مديني موت يعني موهبه في البال، احنا اجتهد واشتغل عليها تخش الى الجنه ان شاء الله. ربنا يجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى. رقم 19 من علامات حسن فاطمه، المائد في البحر والغريق. ايه المائد ده؟ المائد ده اللي هو جاله دوار البحر، عارفين دوار البحر بيجي له زغلله كده ودوخه وقيء، واخد بالك، فلو مات، لو مات بسبب دوار البحر وهو على طاعه، ما يكونش مسافر بقى ايه راكب سفينه ورايح مارسيليا علشان يقابل الجن فريند بتاعته وتقول لي ده شهيد، لا ده شهيد على نفسه، واخد بالك، فيعني ايه المقصود ان هو يكون رايح في طاعه ويكون هو نفسه على طاعه بفضل الله. فلو حصل له كده جاله دوار في البحر مات بسببه فهو شهيد. طب ولو غرق فهو له اجر كان شهيد. خد بقى الحته دي هديه بقى من عند النبي صلى الله عليه وسلم، هي اجر الشهيدين. هو انت هتقول كلام الكلام بقى يخش العقل كده؟ اه والله الكلام يخش العقل، اصل مش كلام، ده كلام من الناس بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم. حديث فيه عن ام حرام، والحديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمائد اجر شهيد. المائد قلنا اللي جاله ايه دوار البحر ومات وهو في الحاله دي، للمائد اجر شهيد وللغريق اجر شهيدين. اجر ايه؟ شهيدين. حديث الثاني ايضا عند ابي داود بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المائد في البحر الذي يصيبه القيء له اجر شهيد، خد بالك، والغريق له اجر شهيدين، له اجر ايه؟ شهيدين. طيب دي بقى كانت عزاء بقدمه لاهالينا واخواننا واحبابنا اللي ولادهم وقرايبهم ماتوا في حادثه باخره خلال 98. بنقول لهم بشرى جميله قوي، بشرى جميله قوي. قرايبكم وحبايبكم اللي ماتوا ان شاء الله وكانوا على طاعه ان شاء الله، اللي ماتوا في الباخره دي وغرقوا، بفضل الله ليهم مش اجر شهيد بس، اجر شهيدين. لما نرجع للحديث يا جماعه، حديث اللي بيقول للشهيد عند ربه صعب وخصال، كان من ضمن الخصال ويشفع في 70 انسان من اهل بيته. طب لما يكون لي اجر شهيدين يبقى يشفع في كم واحد؟ في 140 واحد. 140 واحد يعني دي اجر شهيدين، فيشفع في 140 واحد من اهل بيتي ليدخلهم الجنه بفضل الله سبحانه وتعالى. فابشروا ابشروا، واسال الله عز وجل ان يرحم كل من مات في هذه العباره، واسال الله عز وجل ان يربط على قلوب اهلهم وذويهم. العلامه رقم 11، من افترسه سبع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح، افترض مثلا واحد ماشي في الغابه، رايح يصطاد، رايح يشتغل، ماشي في اي مكان، حصل اي ظرف، فجاه يا جماعه طلع عليه سبع، خد بالك، فافترسه، وهذا الرجل كان مطيع لله سبحانه وتعالى فهو شهيد. دي بشرى جميله. ممكن واحد يقول لك ايه؟ يا عم ده راح فطيش، ده مات واكله اسد ولا واكله مش عارف ايه ولا واكله نمر، واخد بالك؟ لا يا عم، ده ان شاء الله شهيد لانه مات على طاعه وافترسه سبع كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. العلامه رقم 12، وانا باجي بسرعه معلش، الشريق. الشريق ده اللي هو مات شرقان، جه بيشرب ميه شرق، جيب يعني جت ميه في انفه، جت يعني المهم شرق بسبب الميه فمات. قال ابن حجر في فتح الباري في المجلد الثالث صفحه 52، قال وللطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء يموت على فراشه في سبيل الله فهو شهيد، وفي ذلك اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشريق. الشريق ايضا شهيد كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقه تحضر لي قصه عجيبه جدا. كان في ام ابنها الوحيد، ابنها الوحيد في يوم من الايام قال لها عايز اروح مع اصحابي حمام سباحه، فقالت له يا حبيبي انا خايف عليك عشان ايه؟ احسن تموت. فالمهم حبسته في البيت، ما رضيش تطلعه. شويتين الولد جاع، فقال لهم محضرين الاكل يا امي، حضرت الاكل وحضرت الميه. اكل جه يشرب شرق فمات. سبحان الله. اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. يبقى العلامه رقم 12 من علامات حسن الخاتمه ان الانسان يكون مطيع لله سبحانه وتعالى، ليشرب ميه شرق مات ان شاء الله فهو شهيد، بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. انا جبت لك ال 30 علامه دولت ليه؟ عارف ليه انا بذكر لك ال 30 علامه دولت من علامات حسن الخاتمه؟ عشان تقول في امل، في امل ان اموت على حسن الخاتمه. لو انا قاعد في البيت شربت شويه ميه شرقت بعد ما كنت بصلي الحمد لله وذاكر ربنا فانا شهيد. قدرا ركبت البحر مسافر عشان اشتغل، جالي دوار خدت اجر شهيد، مت في البحر خدت اجر شهيدين، حصل لي وانا ماشي ورايح مشوار سفر واحنا مسافرين بالعربيه نزلنا نستريح شويه قدرا طلع عليا سبع اكلني فانا شهيد. خد بالك حصل لي ظرف مش عارف ايه، المهم ايه بوسع لك دايره ايه؟ دايره الشهاده وحسن الخاتمه علشان تقول الامل في الله كبير ان شاء الله. ما دام الفرص كثيره بالمنظر ده ان شاء الله ربنا طبعا ما تتمناش ده اخر دخلك يعني، ولا تتمنى مثلا ان انت يعني، المهم ان انت تتمنى بس حسن الخاتمه ايا كانت. فيعني ايه الانسان احنا زي ما بيقولوا كده ايه المسلمين امه تحسن فن صناعه الموت. ليه؟ خد بالك من حاجه يا اخويا حبيبي، كده كده احنا ميتين صح كده؟ يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا والنهايه ملاقين وان الى ربك المنتهى. يبقى في النهايه انا كده كده ميت. انا بقى اتمنى الميته الحسنه، ان انا اقول يا رب ارزقني ميته ترضيك عني، ارزقني ميته تقربني منك، ارزقني ميته تخل يعني تكون الخاتمه بتاعتها في جناتك يا رب العالمين. طيب رقم 13 القابض على دينه في زمن الفتن. ده من علامات حسن الخاتمه، انه يقبض على دينه لحد اخر لحظه يموت. قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا يا مؤمنين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح قال ان من ورائكم زمان صبر اللي احنا فيه ده للمتمسك فيه اجر 50 شهيدا منكم. الروايه اللي جايه دي بقى روايه اروع بكثير وهتوضح لك المساله اكثر، بس صلى على الحديث صلى الله عليه وسلم. روايه عند الطبراني في الكبير ايضا بسند صحيح عن عتبه ابن غزوان ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان من ورائكم ايام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما انتم عليه اجر 50 منكم. ده بيكلم مين؟ بيكلم الصحابه النبي عليه الصلاه والسلام، بيقول لهم اللي هيتمسك بدينه زمن الفتن ده اللي احنا فيه ده هيبقى ليه اجر 50 صحابي. فقال الصحابه يا نبي الله منا او منهم؟ قال بل منكم. في روايه ابي داود انا النبي صلى الله عليه وسلم قال فانكم تجدون على الخير اعوانا وهم لا يجدون على الخير اعوانا. اخويا وحبيبي اختي الفاضله، هنتمسك بديننا؟ هنحافظ على صلاتنا؟ هنحافظ على حجابنا؟ هنحافظ على ديننا وعلى اسلامنا؟ على اخلاقنا؟ على سلوكياتنا؟ ان شاء الله نفوز باجر 50 شهيد من شهداء اصحاب النبي، من شهداء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. العلامه رقم 14 من تردى من فوق الجبل. واحد ماشي يا جماعه طبعا مش طالع بقى يعمل رحله تسلق الجبال والجايزه مش عارف ايه وكانه لا، واحد قدرا ليه مصلحه معينه شغل معين طالع يجيب حاجه من فوق جبل، طالع يكتشف حاجه، طالع يعمل اي مصلحه تنفعه في دين او في دنيا، طالع يخدم بلده من خلال مثلا انه يعمل اي مشروع في الجبل ده. فضل ربنا سبحانه وتعالى وقت بيدوس على صخره، الصخره وقعت من تحتيه فتردى من فوق الجبل وهو طائع مؤمن موحد فهو شهيد. قال صلى الله عليه وسلم، قال ابن مسعود عفوا، قال ابن مسعود والحديث صحيح موقوف على ابن مسعود ومثل له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ان من يتردى يسقط من رؤوس الجبال وتاكله السباع ويغرق في البحار لشهيد عند الله. هو ذكر هنا ثلاث انواع، النوع الاولاني اللي يتردى من ايه من فوق الجبال، الثاني اللي هو تاكله السباع، الثالث اللي هو يغرق في البحر لكنه مؤمن طبعا فهو شهيد بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 15 المرابط في سبيل الله. ايه المرابط؟ واحد رايح يجاهد بس الجهاد لسه ما بداش، فهو مرابط واقف في الحراسه، واقف في الصف مستني بدء الجهاد، فهو مرابط في سبيل الله. هذا المرابط بفضل الله سبحانه وتعالى لو مات على رباطه بفضل الله سبحانه وتعالى، لو مات في وقت الرباط ده له اجر لا يخطر على قلب بشر. هتسمعه دلوقتي حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرباط يوم وليله خير من صيام شهر وقيامه. رباط فيهم وليلة قالوا من ايه من صيام شهر وقيام، بل في رواية اخرى ان النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند ابن عساكر بن صحيح قال رباط ساعة في سبيل الله خير من قيام الليل 60 سنة، خير من قيام ايه 60 سنة. لك ان تتخيل حاجة يعني فوق الخيال، رباط ساعة واحدة في سبيل الله خير من قيام 60 سنة. اسمع الرواية دي بقى، لرباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإنك جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان لا يفتن في قبره. الرواية الثانية عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ميت، خد بالك الرواية عجيبة أوي، كل ميت أي ميت يختم على عمله الذي مات عليه إلا المرابط، إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله، العمل بتاعه إيه في زيادة، ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند مسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، من دنيا صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. يبقى في ناس تانيين أيضا الأجر بتاعهم بيجري بفضل الله نعم، لكن من أخطرهم بقى اللي يعني ما شاء الله اللي هو مرابط. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم نعمة أرضا. رقم 16 من قام إلى إمام جائر فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بإسناد حسن سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب ورجل قام إلى سلطان أو إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. حديث ده جماعة لا يعطي الرخصة لأي حد أن يخرج على حكام المسلمين، بالعكس ده احنا عايزين يعني إن شاء الله محاضرة كاملة عن تحريم الخروج على أي حاكم مسلم، على أي حاكم مسلم، لأن يعني الكلام ده وراه مفاسد عظيمة جدا، وراه مفاسد لا تخطر على قلب بشر. إنما هنا المقصود هنا إيه؟ المقصود إن يكون مثلا واحد من علماء المسلمين أو من عامة المسلمين رأى شيئا يفعله الإمام من أئمة المسلمين فأراد أن ينصحه بكل أدب وبكل دين وبكل رفق وبكل رحمة، فأخذ بكل الأسباب الجميلة دي كلها ورغم ذلك قتل، قتله هذا الإمام. فإن حدث هذا فهو شهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى. رقم 17 ودي بقى سهل قوي، دي سهل علينا كلنا كلنا بلا استثناء يا جماعة، الموت على عمل صالح. صعبة دي؟ صعب ان انت تخلي اخر حاجة في يومك استغفار، صعب ان انت تتوب الى الله سبحانه وتعالى، صعب ان انت تنام على ذكر لله، صعب تصلي ركعتين قبل ما تنام، صعب انك تصلي العشاء قبل ما تنام، صعب ان انت تذكر ربنا قبل ما تنام، صعب ان انت تقبل ايد امك وابوك قبل ما تنام، صعب ان انت تذكر حد بالله قبل ما تنام، الموت على عمل صالح. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البزار بسند صحيح من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. صايم ومات في نفس اليوم، خد بالك، سواء هو صايم او سواء فطر خلاص، يعني مثلا افطر النهارده الاثنين، النهارده الاثنين، واحد كان صايم النهارده صيام نافله فمات بعد الظهر بعد العصر بعد الفجر هو صايم، فلو مات دخل الجنه. طب لو بعد المغرب هو لسه يدوب افطر وبعدين مات، ما دام في نفس اليوم برضه دخل الجنه، من ختم له بصيام يوم دخل الجنه. طيب نكمل حديثنا دول ناخد الفاصل سريعا كده. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بن سلمة قال ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. تخيل حضرتك وانت ماشي الشارع كده لقيت واحد فقير نديت ايدك في جيبك السلام عليكم واديته الصدقة، ليه بتديها له؟ حسيت بنغزة في قلبك وقعت مت تخش الجنة. بلاش ده مش لازم تموت دلوقتي، يعني ممكن في نفس اليوم. من ختم له بهذه الصدقة دخل الجنة. الحديث الأخير روى أحمد الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أراد بعبده خيرا استعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. طبعا أنا يعني بحاول بقدر الإمكان يا جماعة أذكر العلامات دي، أنا ممكن أخش على طول على أمثلة حسن الخاتمة وأمثلة طبعا جميلة جدا وراقية جدا، لكن أنا ليه بذكر لك العلامات دي؟ عشان تقول ده أنا فاكر قريب ليا مات بنفس اللي أنت بتقوله فعلا إن شاء الله يكون بحسن الخاتمة. طب ليه بقولها برضه؟ عشان تربط على قلوب الناس دي. قريب ليك حبيبك مات، حبيب يعني أبوك أمك ابنك زوجتك أختك مات بالمنظر اللي أنا بحكيه لك دوت، فتقول الحمد لله رب العالمين، يبقى كده مات على حسن الخاتمة، الحمد لله كفاية انه مات شهيد. الحمد لله رب العالمين. ده يخليك فعلا تشعر بشيء من الاطمئنان العجيب جدا طبعا، والراحه والسكينه لما تعرف ان ابوك مات، ربنا يا رب يرحم جميع موتى المسلمين، لكنه ما ماتش كده اي موته، مات شهيد. الله الحمد لله اللي مصبرني انه مات شهيد، اللهم لك الحمد، صح كده؟ وتضمن كمان لحد يشفع لك، ربنا يكرمك. رقم 18 من علامات حسن الخاتمه، الموت بالطاعون، اسال الله عز وجل ان يشفي جميع مرضى المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهاده لكل مسلم، اي مسلم يموت بمرض الطاعون فهو شهيد ان شاء الله، بس يكون على الايمان والطاعة. زمان رقم 19 اخوة حبيبي، الموت تحت الهدم. واحد قاعد في عمارة، العمارة وقعت وهو كان انسان مطيع، لان خد بالك من حاجة، انا بقول شرط الايمان والطاعة يا جماعة، ما ينفعش يكون انا قاعد في عمارة، انا ماسك المصحف عمال اقرأ وجاري ربنا يعافينا وعافيك قاعد بشيش، فاحنا الاثنين وانا تحت العمارة، يبعث يوم القيامة بالكركر، واخد بال حضرتك؟ وانت تبعث يوم القيامة تاليا لكتاب الله سبحانه وتعالى. فشايف الموضوع ان تفرق طبعا، رغم ان ده مات تحت الهدم وده مات تحت الهدم، لكن تفرق لما كان مطيع لله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: كما في الصحيحين الشهداء خمسة، وكان من بينهم وصاحب الهدم، وصاحب الهدم ايضا في شهيد في سبيل الله. ولو تفتكر حضرتك ارجع معايا بقى للذاكره، القصه عجيبه جدا. فاكر حضرتك زلزال سنة 92 وقع في مصر؟ طبعا الزلزال كان عنيف جدا جدا فوق ما تتصور. في الزلزال ده كان حصلت قصة جماعة في عمارة في مصر الجديدة، لو تفتكروا فاكرين واحد اسمه أكسم، فاكرينه؟ أكسم دوت الله يعني الله أعلم إذا كان عايش ولا ميت، لكن أنا سمعت إن هو توفي، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة إن كان ميتا، وأسأل الله عز وجل أن يثبته على الإيمان إن كان حيا. أكسم كان عايش في انجلترا هو وزوجته وبنته، خد بالك من القصه العجيبه، قصه عجيبه جدا ومؤثره جدا. اكسم ده كان عايش بره في انجلترا هو وزوجته وبنته، والده ووالدته عايشين واخته عايشين في العماره ديت في مصر الجديده. نزل قبل الزلزال باسبوعين او ثلاث اسابيع عشان يجهز الشقه علشان زوجته تنزل تقعد معاه شويه وتتعرف على والده ووالدته واسرته. وهي نزلت من انجلترا مخصوص عشان تتعرف على ابوه وامه قبل الزلزال بثلاث ايام. هما كانوا قاعدين في الدور السابع، اخته كانت قاعده في الدور ال14، كانت امه قاعده عنده في اليوم دوت وابوه قاعد عند اخته في الدور ال14. حصل الزلزال، العماره وقعت، جري اكسم خد بنته وخد زوجته وخد امه، الثلاثه خدهم في حضنه وجريوا وقفوا عند باب الشقه بالظبط. فحصل ان لما العماره وقعت وهم كانوا في الدور السابع، خدوا بالكم، حصل ان ايه، ان الباب عمل مع الحيطه زاويه، فهم كانوا تحت الزاويه دي ما ماتوش، فضلوا زي ما هم. قعدوا قد ايه يا جماعه؟ يقدر ربنا سبحانه وتعالى، طبعا اخته ماتت، ابوه مات، ولاد اخته ماتوا، فضل مين؟ فضل اكسم وامه وزوجته وبنته، بنته شنطوف. هو بيحكي بقى بعد ما طلع بيقول ان بعد كام ساعه زوجته قالت له: انا حاسه ان انا خلاص بموت. طبعا اول واحده ماتت كانت امه، كانت طبعا ست كبيره في السن ما لم تتحمل الصدمه ديت وكده، فماتت امه. ماتت امه وهو تحت في قبر. انت متخيل واحد مرمي فوقيه انقاض، يعني هم كانوا في الدور العماره 14 دور، فوقيه انقاض سبع ادوار، هو كان في الدور السابع ومرمين تحت الارض ومش دارينين بالدنيا ولا حد دارين بيهم اصلا خالص بالمره. خد بالك من منظر قمه في العجب. ايه اللي حصل يا جماعه؟ امه ماتت قدام عينيه وبدا البكاء طبعا ومش قادر، وكان بس داخل لهم بس يا دوب بسيط، هوا بسيط جدا معايشهم، لكن امه لم تتحمل فماتت. شويتين بنته بدات تقول له: يا بابا انا عطشانه عايز اشرب بيبسي، مش فاهم يعني طفل صغير هو عمال يبكي. ماتت البنت. شويتين مراته ابتدت في بدايه السكرات ابتدت تقلع كل الذهب اللي لابساه وراحت مديهوله، قالت له: على اساس لما تطلع لو ربنا قدر لك النجاه تنتفع بالذهب ده. وماتت مراته. تخيل معايا حال اكسم الله يرحمه رحمه واسعه، امه ماتت قدام عينيه، ابوه طبعا مات فوق هو واخته واولاد اخته، وامه ماتت قدام عينيه، وزوجته ماتت قدام عينيه، وبنته ماتت قدام عينيه، وبقي هو وحده. بدا ربنا يعافينا وعافيكم بدا يعمل حاجات عجيبه جدا. بدا سامحوني، بدا يشرب بوله حتى عشان يعيش، مش قادر يعمل، مش لاقي حاجه، ما فيش اي سبب من اسباب الحياه. فضل قد ايه تحت الانقاض؟ تخيلوا قد ايه؟ فضل 72 ساعة، ثلاث ايام اكثر موجود تحت الارض. ثلاث ايام يا خبر ابيض، ثلاث ايام. ثلاث ايام كانه فعلا كان في قبر يا جماعه. فاكر قول المولى عز وجل في شان الانسان اللي هيندم على انه ترك طاعه ربنا او انه كفر بربنا او انه عصى ربنا لما يموت؟ الرب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. فيقال له كلا، انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. هي دي المساله. اقسم كان حاسس الاحساس ده، كان حاسس في القبر، في القبر بجد. وقدر ربنا سبحانه وتعالى رجال الانقاذ بعد 48 ساعة مباشرة خلاص قالوا لا يمكن يكون في حد عايش تحت الأنقاض، فبدأوا يشيلوا الأنقاض. يعني إيه؟ يعني خلاص كله تحت الحاصل. وفجأة بعد 72 ساعة سمعوا صوت أنين، حد بيئن. فجأة بيبصوا، ضربوا الكشافات، حاولوا يوسعوا، شافوا أكثر. ابتدوا يشيلوا الأنقاض واحدة واحدة لحد ما قدروا يطلعوه. أول ما طلعوه أول حاجة عملها أكثر مسك الذهب، اللي شاف المنظر ده يقدر يحكيه، وراح رميه على الناس كأنه بيقول لهم مش هي دي دنيتكم؟ خدوا دنيتكم، انا شفت الحقيقه، شفت القبر، عشت القبر ثلاث ايام. لا يمكن ابدا حد يحس الاحساس اللي هو حاسه في الموقف دوت ابدا. خرج ركبوه المحاليل لمده يومين لحد ما فاق من اثر الصدمه والتعب اللي كان فيه. لما فاق عرف ان اخته ماتت وابوه مات وامه ماتت وزوجته ماتت وبنته ماتت ولاد اخته ماتوا، ولم يبقى في الدنيا الا هو. عيله كامله اتدمرت ولم يبقى الا اكثم. حب بعض المخرجين بقى يستثمرها فرصه ويقول لك بقى نعمل من وراه بقى حدث ونعمل ويبقى نجم شباك. قالوا ايه رايك نعمل معاك بقى فيلمين ثلاثه ظهور اكثم وبعدين عوده اكثم ومش عارف ايه. قال لهم لا، بعد ما رأيت ما رأيت سأكون خادما في بيت الله لحد آخر لحظة في حياتي. وبالفعل راح لمسجد من المساجد وعاش في هذا المسجد لحد امتى بقى؟ هل هو عايش؟ هل هو مات؟ الله أعلم. لكن دي كانت قصة عجيبة جدا حصلت فعلا في جلجال سنة 92. لو تفتكروا تمر الأيام وكنت جالس مع مستشار اخ حبيبي، رجل هو كبير في السن لكنه حبيبي جدا وقريب جدا الى قلبي، وهو مستشار سعودي اسال الله عز وجل ان يحفظه، ولن اذكر اسمه لكنه عزيز جدا على قلبي، اتمنى يكون قاعد وسمعني دلوقتي. هذا الرجل حكى لي موقف عجيب جدا، ما كانش في جلجال لكن هذا الموقف حدث في وقوع عماره ايضا في مصر الجديده في سنه 96 لو تفتكروا. كان بنك من البنوك كان بيحاول يعمل مأجر دور أرض في العمارة ديت، بيحاول يعمل شوية تعديلات، فقدر ربنا سبحانه وتعالى مهندس الديكور أخطأ فشال عمود من العواميد الأساسية في العمارة. بيقول لي هذا المستشار في قعدة وأنا قاعد معاه، بيقول لي والله العظيم كنت رايح شغلي في القنصلية، هو رجل مستشار في سفارة كبيرة في السعودية في مصر هنا وسعودي يعني وكده، بيقول لي رايح القنصلية وكنت متعود كل يوم ان اروح القنصليه، واول ما اوصل بعد ما ابتدي اجلس واشرب الشاي بتاعي واتصل بزوجتي اطمئن عليها اطمئن على اولادي، كان عنده اظن ثلاث او اربع اولاد، فبيتصل كل يوم عشان اطمئن عليهم. في اليوم دوت بيقول ركبت عربيتي ورحت القنصليه، وبعد ساعه بالظبط بتصل عليهم عشان اطمئن عليهم، لقيت جرس ومحدش بيرد، قلقت عليهم. فاتصلت على جار ليا في العماره اللي قدامهم على الرصيف التالي، سالت قلت له ممكن تخلي حد من اولادك يروح لزوجتي يقول لها بس تحاول ترد على التليفون لان انا عمال اتصل عليهم من ساعه ما حدش بيرد. فقال له انت ما درتش ايه اللي حصل؟ قال لا ايه اللي حصل؟ قال له العماره وقعت. قال له العماره وقعت؟ وقعت على زوجتي واولادي؟ قال له اه. بيقول اصبت بحاله من الشلل المؤقت وحاله من الخرس لم استطع ان اتكلم. خد واحد معاه سأل عربيته وراح لحد ما وقف قدام العمارة. والله هو بيحكي لي القصة يا جماعة أقسم بالله، يعني مش هقول لك إن قلبي اللي كان بيبكي مش هنا اللي كانت بتبكي. بيقول وقفت أبص على العمارة وهي واقعة، على زوجتي وعلى أولادي، مروا قدامي وشفت حياتي كلها، يوم ما رحت أتجوز ويوم ما فرحت بأول ولد ويوم ما فرحت بالولد الثاني والبنت الثالثة والولد الرابع. حتى افتكر كل المشاهد ديت وانا قلبي بيتقطع وقاعد في حاله شبه شلل. بيقول فجاه لقيت دموعي ابتدت تنزل على خدي، مش مصدق المنظر اللي انا شايفه قدامي. وفجاه شوف لطف ربنا سبحانه وتعالى، الله لطيف بعباده. سبحانه وتعالى. بيقول صدق وانا قاعد في حالة الذهول العجيبة دي كلها ومتخيل العمارة وقع على زوجتي وعلى اولادي كلهم، لقيت اصغر ابن من اولادي كان في رابعة ابتدائي، لقيته جاي بيخبط على شباك العربية وبيفتح الباب واخدني في حضنه بيقول لي يا بابا ماما ماتت واخواتي ماتوا. فبص معقول يا ابني عايش؟ انت كنت فين يا ابني؟ قال له ابدا انا قبل بعد ما انت خرجت على طول مباشرة انا نزلت اروح الدرس بتاعي ولسه راجع دلوقتي. ربنا هيقدر ان الولد الصغير دوت يخرج عشان يروح الدرس عشان يرجع تاني ويكون هو ده الولد الوحيد اللي عايش لهذا الرجل. قال لي هو ده ابني اللي جنبك ده الشاب الكبير ده، هو ده اللي كان ربنا نجهولي من وقوع العمارة في سنة 96. فصاحب الهدم لو كان على طاعة الله سبحانه وتعالى فهو شهيد إن شاء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرحم كل من ماتوا في هذا الزلزال وكل من ماتوا في تحت أي زلزال من المسلمين ومن المؤمنين بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب رقم 20 من علامات، رقم 20 من علامات حسن الخاتمة الموت بداء البطن. والحقيقة الموت بداء البطن العلامة ديت أنا عن نفسي صبرتني جدا، صبرتني بجد، لأن أم الله رحمها ماتت بداء البطن، ماتت بداء البطن، جالها مرض سبب لها حمى في البطن، وبرضو كان معها مشاكل تانية في القلب سببت انسداد في الشريان التاجي إلى غير ذلك، فماتت بداء البطن وماتت وهي تصلي، كما سأذكر إن شاء الله قصتها في نهاية قصص مشكى ختام إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم من مات في البطن فهو شهيد، والحديث رواه مسلم. ايه ما ايه داء البطن او يعني داء البطن يعني ايه؟ اللي بيصاب بمرض زي الكليه فشل كلوي او فشل كبدي او يموت بداء في المعده او في المرض او في المريء او في البنكرياس، اي مرض ياتي في هذه المنطقه فهو داء البطن، واسال الله عز وجل ان يرحم جميع موتى المسلمين. رقم 21 المراه تموت في نفاسها. شوف انا عمال بقول لك بوسع لك الدائره دي، ممكن تقول لي ايه هو الدرس النهارده انت عمال بتقول لنا ان رقم 1 رقم 2 رقم 3 رقم 10؟ انا بوسع لك الدائره، انا بصبرك على بصبر كل واحد على حبايبه اللي مات. ممكن يكون واحد زوجته ماتت وهي بتولد فلسه حاجه تصبره، اهو بصبرك اهو. ممكن يكون واحد ابنه مات تحت الهدم فبصبرك انه شهيد اهو. ممكن واحد يكون امه ماتت بداء البطن فبصبره اهو هيبقى شهيد ان شاء الله، وهكذا. المرأة تموت في نفاسها بسبب ولدها. قال صلى الله عليه وسلم عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحة فقال أتدري من شهداء أمتي؟ قال قتل المسلم شهادة اللي يموت في سبيل الله. فقال إذن شهداء أمتي لقليل، ده لو كده يبقى شهداء الأمة لي قليلين جدا. قال فمن هم يا رسول الله؟ قال قتل المسلم شهادة والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة يجرها ولدها بسرره إلى الجنة. المرأة وهي نفساء ماتت وهي بتولد، ماتت وهي بتولد، في يوم القيامة الولد اللي هي ماتت بسبب ولادته ما عندهاش أي حاجة منها، ماتت وهي بتولد، يجرها هذا الولد بسرره إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. رقم 22 و23 الموت بالحرق وذات الجنب. الموت بالحرق وذات الجنب. قال صلى الله عليه وسلم كان عند أبي داود بسند صحيح الشهداء 7 سوى القتل في سبيل الله كان من بينهم وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون والحرق أو الحرق شهيد، اللي يموت محروق وهو مطيع لله سبحانه وتعالى شهيد. انتوا فاكرين البقرة السلام 98؟ في منهم ناس يا جماعة ما ماتش غريق، في منهم ناس ماتوا محروقين جوه البقرة، وفي منهم ناس وقعوا في البحر فماتوا في البحر، فاللي ماتوا محروق فهو شهيد، واللي مات في البحر خد أجر شهيدين بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 24 و25 و26 في عجالة خلال عشان نخلصهم عشان نبدأ في القصص إن شاء الله بسرعة كده. من قتل دون ماله ومن قتل من قتل دون دينه ومن قتل دون نفسه ومن قتل دون أهله. يعني إيه؟ واحد جاله واحد عايز يفتنه في دينه، عايز يكفر، عايز يكفر زي مين يا جماعة؟ زي سمية أم عمار، هو مش أبو جهل عليه لعائن الله متتابعة، مش كان عايز من سمية إن هي تكفر بالله فرفضت، فطعنها بحربته في موطن عفتها فقتلها فكانت شهيدة. يبقى دي قتلت دون دينها دفاعا عن دينها. طب ومن قتل دون أهلي؟ لو واحد دخل عليك يريد الإيذاء بزوجتك أو أولادك أو يريد أي شيء أو يريد فعل الفاحشة في زوجتك أو غير ذلك فأنت بدافع عن أهلك فمت فأنت شهيد. واحد جالك وعايز يقتلك انت، فانت بتدافع عن نفسك فاتقتلت فانت شهيد. ايه الدليل على كده؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند صحيح: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون اهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. وفي روايه عند النسائي بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن قتل دون مظلمته فهو شهيد. واحد عايز يظلمك فانت بتدافع عن نفسك فقتلك فانت شهيد. العلامة رقم 27: الموت في سبيل الدفاع عن مالك. واحد جاي يطلع لك في الطريق ومرض صعب بمطره، قال لك طلع فلوس معاك، فانت معاك 2000-3000 جنيه راح تجيب بقى حاجة لأولادك، فتقول مش هديك الفلوس، فدخل قتلك فانت شهيد إن كنت على طاعة لله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. وفي الصحيحين: من قتل دون ماله فهو شهيد. وفي رواية مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ ماله؟ قال: فلا تعطيه مالك. لو واحد جاي عايز يأخذ فلوسي بالعافية يا رسول الله، قال له: ما تديش فلوسي. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتلهم. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ لو أنا قتلت بقى، قال: فهو في النار. واضح المعنى؟ لو قتلك، لو قاتلك قاتلهم، لو هو قتلك يبقى أنت شهيد، ولو أنت قتلته فهو في النار. ليه جاي عايز ياخد فلوسك؟ والحديث رواه مسلم. رقم 28: الموت غازيا في سبيله، ودي سبق ذكرها. رقم 29: الموت بداء الشل. ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين. واحد ممكن يكون زعلان يقول: ده انا زعلان عشان ابويا مات بداء الشل. ابوك كان بيصلي، ابشر ان شاء الله شهيد، نحسبه ان شاء الله من الشهداء. والحديث رواه الطبراني في الكبير بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: القتل في سبيل الله شهاده. قال في اخر الحديث: والسل شهاده. والسل شهاده. اخر علامه رقم 30 من ضمن العلامات اللي تدل على حسن الخاتمه: ان انت تموت في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم. الموت بالمدينه المنوره. ايه الدليل على كده؟ حديث رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع ان يموت بالمدينه فليمت بها، فاني اشفع لمن يموت بها. النبي هيشفع لاي انسان هيموت في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم. دول كانوا 30 علامه. سامحني طولت عليك، بس انا بقول لك ايه؟ بقول لك عشان تنشن، عشان يطلع منك فايدتين. الفايده الاولى اخويا وحبيبي، عشان بعض الناس تقول ايه؟ احنا كنا متخيلين دار الاخره بصراحه بقى شويه قصص، جايين للقصص، شويه احداث، جايين للاحداث، جايين لكل ده، بس واخدينها واحده واحده. انا بقول لك الطريقه اللي تفوز بيها بالجنه، اللي بتفوز بيها بحسن خاتمه، اللي تحظر بيها من سوء خاتمه، ودي هنجينا ان شاء الله بعد درسين، واخد بالك؟ انا ذكرت لك 30 علامه ليه؟ لسببين. السبب الاولاني عشان انت تنشن على حاجه تعملها ترزق بسببها بحسن الخاتمة، أو تسأل المولى عز وجل أن يرزقك ميتة معينة تكون سبب في حسن الخاتمة. دي حاجة. حاجة تانية عشان لو مات لك حد بطريقة من الطرق دي كلها تقول إيه؟ الحمد لله، الحمد لله، أحسب أبي إن شاء الله أنه مات شهيد، أحسب أمي أنها ماتت شهيدة، أحسب زوجتي أنها ماتت شهيدة. تعالوا نعيش مع فاصل صغير قبل ما نبدأ بقى مع صور مشرقه من حسن الخاتمه. تعالوا نسمع فاصل قصير جدا بيورينا شويه مشاهد كده حسن الخاتمه، عيشوا معاها بقول لكم، ثم نرجع مره اخرى عشان نشكر لكم الصور المشرقه. تبقوا معنا، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رضا بالله ان حل القضاء للفؤاد محلقا كالطير في جو السماء، عسر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. لحسن الخاتمة علامات يعرف بها أهل الطاعات، وتشهد لها آخر الساعات، فإن آخر ساعة في حياة الإنسان هي الملخص لما كانت عليه حياته كلها. قرب الرحيل إلى ديار الآخرة، فاجعل إلهي خير عمري آخرة، فلئن رحمت فأنت أرحم راحم، وبحار جودك يا إلهي ذاخرة. آنس مبيتي في القبور ووحدتي، وارحم عظامي حين تبدو ناخرة. يا من الموت موعده والقبر بيته والثرى فراشه والدود أنيسه، وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر، كيف يكون حاله؟ فوا أسفا على صلاة فائتة وعلى صيام ضاع بلا فائدة. فكن ممن استعملهم الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا كيف يستعمله؟ قال صلى الله عليه وسلم: يوفقه لعمل صالح قبل موته. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاه. فعل الرضا بالله إن حل القضاء، للفؤاد محلقا كالطير في جو السماء، أسر القلوب أريجه قد فاح من هذا. طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا شفنا المشاهد الجميلة مؤثرة، الناس ربنا رزقهم حسن الخاتمة. حقيقة أكثر منظر أو منظر أكثر فيه المشهد الأخير، طبعا مشهد الرجل الداعية اللي مات هو بيذكر الناس بالله. وأنا من هذا المكان والله يعني بتمنى وبسأل ربنا سبحانه وتعالى وأرجو أن تؤمنوا أن ربنا يرزقني ميتة وأنا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، إن أنا وأنا بدعو أن أتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يختمني بهذه الخاتمة وأنا في درس من دروس زي كده، أكون بدي الدرس وأموت وأنا بدي الدرس. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. قد إيه الإنسان في حياته يعني قد إيه إحنا فرطنا، وقد إيه إحنا كتير مننا بعيد عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى. يعني بحزن جدا جدا لما بشوف شاب مغتر جدا بشبابه، ما نفسوش ما بيفكرش مره ان يعني يسجد لله سبحانه وتعالى، وفاكر انه ممكن يعمر 60 70 80 سنه. بحسن جدا على بنت لابسه لبس يعني ربنا يعافينا عافيك، وهي مش متخيله انها ممكن تموت بالمنظر ده. يعني اذكر ان في بنت كانت لابسه ستريتش، البنت دي ماتت وهي ماشيه في الشارع بيعاكسها بعض الشباب، ماتت وهي لابسه الستريتش، ما استطاع ان ينزعوا اللبس دوت او الستريتش ده عن جسمها. ما طلع هذا الاسترتش الا بجزء من لحم هذه الفتاه، ربنا يعافينا عافيكم. بنت ثانيه ماتت وهي عياذا بالله وهي بتشغل الدش على فيلم اباحي، ربنا يعافينا عافيكم. دخل عليها لقاها ماسكه ريموت والفيلم شغال وهي ميته. ربنا يعافينا عافيكم يا رب العالمين. محتاجين ان احنا فعلا ان احنا نجتهد في طاعه ربنا سبحانه وتعالى. القصه او الدار الاخره مش محتاجين ان احنا نمشي فيها من منطلق احكي لنا قصه. انا عمال بقول لك اسباب حسن الخاتمه، علامات حسن الخاتمة، الطريق لحسن الخاتمة، نماذج من حسن الخاتمة. نشن وركز واعرف ان الحياة كلها قصيرة، فلا تقصرها بالهموم والغموم والذنوب، واعلم ان الدنيا معبرة او قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. ايا عبد كم يراك الله عاصيا، ايا عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية. لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى، تجرد عريانا ولو كان كاسيا. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها، لكان رسول الله حيا وباقيا. لكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. تعال نشوف أول مثال من أمثلة حسن الخاتمة. بلال رضي الله عنه وأرضاه بلال في بداية الموت، في بداية السكرات، في بداية دخول الملك، في بداية احساس بسكرات الموت، بلال رضي الله عنه وارضاه زوجته بتصرخ حزينة وليها حق تحزن على زوج زي سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه، بتقول وا حزناه وهو فرحان في قمة الفرح في بداية السكرات، بيقول وا فرحاه. ليه سيدنا بلال؟ قال غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبة. رغم كل العذاب اللي شافه سيدنا بلال، رغم كل المآسي دي كلها، طبعا لانه عارف انه لا راحة الا في جنة الرحمن جل وعلا التي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لو تعذبت في حياتك، لو تعبت، لو اتبهدلت، تذكر سيدنا بلال هو بيقول وفرحا غدا القى الاحبة محمدا وحزبة. يا ترى انت مشتاق للقاء النبي، مشتاق لصحبة النبي، مشتاق تشوف النبي والصحابة في جنة الرحمن سبحانه وتعالى، يا ترى فعلا ولا انت خالفت امر النبي؟ ولا يمكن ان انت تكون هتقدر تواجه النبي وتقف قدام النبي على الحوض ولا تطلب حتى شربة هنيئة مليئة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فكان اول مثال معانا وانا بدأت بيه بالذات عشان ناس كتيرة قوي تعبت في حياتها، عشان ناس كتيرة جدا اتعذبت في حياتها، مهما تعبت ومهما تعذبت ومهما اتحرمت ومهما فرقت احبابك ومهما حصل لك، افتكر قول سيدنا بلال غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبة. تعال نشوف المثال الثاني، سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه في بداية السكرات، وإذا بهم يسألون يعني يجدون معاذ بن جبل مبتسم فرحان سعيد جدا وهو بيقول والصحابة قاعدين حواليه مرحبا بالموت مرحبا، مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغب وحبيب جاء على فاقة، لا أفلح من ندم، اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك فأنا اليوم أرجوك، فأنا اليوم أرجوك. لأن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، قال اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك فأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر في الصيام ومكابدة الساعات في قيام الليل ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. الله بيقول له رب أنا ما كنتش بحب الدنيا عشان أجمع فلوس ولا عشان دنيا ولا عشان مال، أنا ما حبتش الدنيا إلا عشان ثلاث حاجات، إلا عشان صيام الهواجر، الصيام في عز الحر، وقيام الليل في عز التعب، ومرافقة العلماء ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر بفضل الله جل وعلا. تعالوا نشوف المثال الثالث، عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أمه وأبيه. عمار بن ياسر هو رايح لمعركة صفين قال كلمات عجيبة جدا، كلمات تقطع القلب بجد، قال اللهم لو كنت أعلم أنه أرضى لك عني أن أتردى من شاهق الجبل لفعلت، لو أعرف أن أنا لو رميت نفسي من فوق الجبل تبقى راضي عني كنت أموت من فوق الجبل، ولو أعلم أنه أرضى لك عني أن ألقي بنفسي في البحر لفعلت، وإنك لتعلم أني ما خرجت إلا ابتغاء وجهك فلا تخيب فيك رجائي. ثم نادى على إخوانه وقال ائتوني بشربة لبن، فقال لماذا يا عمار؟ قال لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي إن آخر شربة تشربها من الدنيا شربة لبن، آخر شربة هتشربها من الدنيا يا عمار وانت خارج للقاء الله هتشرب شوية لبن، شرب شوية اللبن ومات. وكان يقول هو يموت رضي الله عنه وارضاه أجفت الجنان الربط وزوجت من الحور العين، اليوم نلقى حبيبنا محمد. كل مشتاق للنبي، كل مشتاق للقاء الله، كل مشتاق لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاي الوقت جري وانا في الحلقة القادمة ان شاء الله هبدأ الحلقة بذكر هذه النماذج الجميلة المشرقة لناس ماتوا على حسن الخاتمة. الحلقة الجاية تبقى حلقة شيقة جدا جدا، هتكون فيها أمثلة كلها ذكرتها من كتاب نشر الختام، نماذج مبهرة جميلة جدا جدا تثلج القلب